الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم من فعل شيئا من المفطرات دون أن يعلم أنه يفطر وأكمل صيامه، أنه يفطر وأكمل صيامه؟ الجواب: هناك من المفطرات ما لا يغتفر فيه بالجهل، لأن العلماء متفقون عليه وتوارثته الأجيال الخالفة عن الأجيال السابقة، حتى صار العلم بأنه من جملة مفسدات الصوم من المعلوم من الدين بالضرورة. فمثل هذا المفطر لا يعذر أحد بجهله، لأن الجهل به غير مقبول، لأن دعوى الجهل به غير مقبول، وإنما ينسب الإنسان إذا كان جاهلا به حقيقة إلى تقصيره في هذا العلم، وإلا فالعلم بكونه مفسدا ومفطرا من جملة ما صار معلوما من الدين بالضرورة، مثل الأكل والشرب ومثل الجماع وغيرها. فإذا كان الإنسان قد أفسد صيامه بمثل هذه المفطرات التي صار العلم بكونها مفطرة من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه يترتب عليه أثرها ويفسد صومه ويجب عليه القضاء، ولا يغتفر له جهله في هذه المسألة، لأنها من المسائل التي يعني لا يغتفر فيها بالجهل لانتشار العلم بها. وأما إذا كان من المفطرات الخفية مثل الحجامة يعني، أو بعض المفطرات أو المفسدات الحديثة مثل بعض الإبر أو بعض الأشياء التي تدخل من غير المنافذ المعتادة وهي المفطرات الحديثة، فإن الخلاف بين العلماء في كونها مفطرة أو غير مفطرة قائم، والاجتهاد فيها سائغ، والعلم بها ليس كالعلم بالقسم الأول. فإذا فعل الإنسان شيئا من هذه المفطرات في حال كونه لا يعلم بأنها مفطرة وليست مما يعلم من الدين بالضرورة كونها مفطرة، فإنه مغتفر، فإنه يغتفر له ذلك الجهل، لأن المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بالعلم والذكر والإرادة، إلا بالعلم والذكر والإرادة. والمتقرر عند العلماء كذلك أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وبناء على هذا لا بد أن نتعرف على هذا المفطر الذي وقع فيه السائل جهلا بكونه مفطرا. فإن كان من جملة المفطرات المتفق عليها بين العلماء والتي انتشر العلم بين العام والخاص في العلم بين العام والخاص على أنها من المفطرات، فإن تناولها جهلا لا يعذر به، لأنه جهل في أمر معلوم من الدين بالضرورة. وأما إذا كان هذا المفطر من جملة المفطرات الخفية التي اشتد فيها خلاف أهل العلم والتي يكون الاجتهاد فيها سائغا والتي ربما تخفى على عامة الناس، وهذا المفطر لا يعتبر مفسدا، الجهل فيه مغتفر، والله أعلم.